أمي وأبي أغلى اثنين، بل أحلى ما رأت العين. أمي وأبي كنز حنان، لم أرى مثلهما إنسان. بظلالهما نمرح فهما كالأشجار، وغصونهما تحمل من أحلى الأثمار. فبقربهما ننمو كنمو الأزهار، كنمو الأزهار. أتمنى لو مثلهما أصبح إنسانا ناجح، فهما في الدنيا عندي رمز للعمل الصالح. قد جعل من بيتنا كالعش للحمام، ينعم بالدفء وبالحب وبالسلام، وبالحب وبالسلام. لهما منا كل الطاعة، لهما منا كل الحب. هما ضياء البيت وواحة الأمان، ولا يفي حقهما بالوصف أي لسان. الروح والقلب هما لا بل هما العينان، لا بل هما العينان. برضائهما أرضي ربي، هما أغلى من يسكن قلبي، وهما أسطع نور يبقى ليبدد لي ظلمة دربي. أنا في كل صلاة صدقا أدعو لهما، ربي بارك بهما بل يسر أمرهما. يحلو خير كلامي ويطيب بذكرهما، ويطيب بذكرهما. ألقى بأحضانهما الدفء والسرور، احفظهما يا ربنا كلهما نصيرا. أمي وأبي أغلى اثنين، بل أحلى ما رأت العين. أمي وأبي كنز حنان، لم أرى مثلهما إنسان. بظلالهما نمرح فهما كالأشجار، وغصونهما تحمل من أحلى الأثمار. فبقربهما ننمو كنمو الأزهار، كنمو الأزهار.